كان العالم يعيش على ضوء الشموع الخافتة، حتى جاء المخترع العظيم توماس أديسون وأبدع المصباح الكهربائي. هذا المصباح الذي لولاه لم تروني، هذا المصباح صار شعارا للإبداع ولكل شركات الإبداع في العالم. الإبداع هو الإتيان بجديد مفيد. المبدعون موجودون في كل زمان ومكان، لكن القليل منهم من يستطيع أن يحول أفكار الإبداعية إلى التنفيذ إلى الواقع، والأقل من يكون إبداعه فعلا إبداع فعال، والنادر هو الذي يحقق إبداعات فريدة تغير البشرية. من بين هؤلاء توماس أديسون الذي سنتعرف من خلال سيرته على صفات المبدعين وعوامل نجاح الإبداع. فأهلا بكم مع قصة وفكرة. ولد أديسون في عام 1847 ميلادية في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة. عرف أديسون العبقرية بأنها 1% إلهام، لكن 99% جهد، وهو نفسه كان مثالا واقعيا لتطبيق هذه النظرية. توماس أديسون لما كان طفلا كان طفلا غريبا، كثير الأسئلة. كلمة لماذا كانت لا تفارق شفتيه من الصباح إلى المساء، وهي رسالة إلى الأمهات. لما تسمعنا كلمة ليش لماذا لا تقمعنها، قمع ليش ولماذا هو أول قمع للإبداع. فكان أديسون يظهر اهتماما ملحوظا منذ وهو صغير بكل ما تمسك يده يسأل عنه. كان يريد أن يكتشف طريقة للطيران، يسأل نفسه باستمرار كيف يطير هذا الطير وأنا لا أطير، لابد أن هناك طريقة لذلك. يقال أن توماس في طفولته أتى بصديقه مايكل، وهم صغار جدا أقل من 5 سنوات، وكان هذا مايكل صديقه لا يقول له لا أبدا، فكان يجري على مايكل بعض التجارب، فأشربه يوم من الأيام نوعا من الغازات بهدف أن يجعله أخف من الهواء حتى يتمكن مايكل من الارتفاع كالبالون، وامتلأ فعلا جوف مايكل من مركب الغازات الذي أعده أديسون الصغير. طبعا هذا سبب له آلام حادة وأخذه على المستشفى، وجاء والد توماس وضربه بشدة. إذن أديسون منذ صغره ظهرت عليه بوادر الشخص المبدع، يمتلك خيال واسع، لديه حب الاستكشاف، تجربة الأفكار الجديدة، هذه أساس الإبداع. يقول أديسون: إن أمي هي التي علمتني، لأنها كانت تثق في ثقة، هذه الثقة أشعرتني أني أهم شخص في الوجود، وأصبح وجودي ضروريا من أجلها، وعاهدت نفسي ألا أخذلها. لم يكمل أديسون الابتدائي، لم يكمل المرحلة الابتدائية بسبب أنه كان فقيرا من جهة، وبسبب يعني كان يشتغل، وكان سبب آخر أنه ما كان يلتزم بالمدرسة، يعتبرها شيء تافه. فكانت والدته تقوم بتدريسه في المنزل، وأسهمت قراءته لكتب باركر العلمية كثيرا في تعليمه، يعني تعلم العلم من الموسوعات العلمية، وكانت يعني كان يجمع الأموال الصغيرة ليشتري الكتب المستعملة. هكذا تعلم أديسون. هنا نركز هنا قبل أن نكمل على الموقف الرائع للأم التي آمنت بقدرات طفلها ودعمته وشجعته، ولم تعتبر المدرسة هي كل شيء. لاحظوا كيف كان أديسون وهو طفل صغير ذو ملاحظة دقيقة، لما شاف حجم الدعم الذي قدمته له والدته، هذا زاد من ثقته بنفسه، وزاد إصراره على النجاح، وعزم أن لا أن هو لن يخذلها. طبعا اضطر أديسون أن يبيع الحلوى، يبيع الصحف بسبب فقر الشديد، باع الخضار، كل هذا عشان يعزز دخله، وهو في أي سن؟ في عمره 8 سنوات فقط. وتعلم أن الجد والاجتهاد هو أساس النجاح، وليس فقط الخيال، خيال أساس الإبداع، والجد والاجتهاد أساس النجاح. حطهم مع بعض يطلع لك شخص منتج بإبداع. في عام 1866 لما بلغ عمره 19 سنة، تنقل طبعا خلالها أديسون بين وظائف كثيرة، ففي ذلك الوقت عمل بمكتب وكالة الأنباء أسوشييتد بريس، و طلب المناوبة الليلية. ليش طلب المناوبة الليلية؟ لأنها أتاحت له فرصة ما في أحد، فطلب ذلك عشان يكون له وقت للقراءة ويمارس اثنين من هواياته، القراءة والتجريب. احفظوها، هذه هي الهوايات التي تحرك الإبداع، هي من أسس الإبداع. صار على فكرة اليوم أنا في بحثي الأخير عن موضوع الإبداع صار معلوما اليوم أن الانفتاح للتجريب، الإنسان مستعد أن يجرب، هي الصفة الرئيسية للمبدعين، رقم واحد من بين كل مئات الصفات التي ذكرت، الصفة رقم واحد هي الانفتاح للتجريب، وأن الثقافة الواسعة العامة تساند الإبداع في تخصصك. بعض الناس بس يقرأ في تخصصه، لا، هذا لن يجعلك مبدعا ولن يجعلك مبدعة، وإنما تخصص عميق بالإضافة لثقافة واسعة هو الذي يجعلكم مبدعين. طبعا أديسون بالإضافة لهذا كان معروف أنه محب للعمل، يعمل ليل نهار، يشعر بسعادة غامرة لما يشتغل، وكثيرا كان يمكث داخل مختبرة ساعات طويلة، أحيانا طول الليل. طبعا هذا كان يضايق زوجته ويزعجها. يوم من الأيام دخل إلى مختبرة وما خرج، وظل يعني يوم يومين، فهنا لما خرج هاجمته زوجته قائلة لابد تأخذ إجازة راحة. فقال لها وأين أذهب لو أخذت إجازة؟ قالت تذهب مكان تتمنى تروح له، مكان ترتاح فيه. قال حسنا، راح أذهب للمكان اللي أتمنى أروح له وأرتاح فيه، ورجع للمختبر فورا. هذا عشقه. وهنا مبدأ آخر احفظوه، إذا عملتم فيما تحسنوا ستنتجوا، لكنكم لن تبدعوا إلا إذا عملتم فيما تعشقوا. فهذا مبدأ سويداني هكذا، لا، الإنسان لما يعمل فيما يعشق هو الذي يبدع. وكذلك كان أديسون طبعا ليس دائما نجح، لم يكن النجاح دائما حليفه، كان الفشل هو معظم وقته، لكن ما كان الفشل يوهن عزيمته. آلاف التجارب عملها، لما حاول أن يعمل مركب بطارية يعني تكون فعالة، فحاول أحد أصدقائه يواسيه، فقال له أديسون لماذا تواسيني؟ أنا لم أفشل، اكتشفت آلاف الطرق لا تؤدي إلى الهدف المطلوب. فلسفة في النظر إلى الفشل. واليوم ثابت أن الصبر والإصرار صفات رئيسية للمبدعين، فمن كان تجمعت فيه هذه الصفات بالطبع سوف يكون ليس فقط مبدعا وإنما منتجا بل مغيرا للدنيا. طبعا إسهامات أديسون لم يتمثل إسهام الرئيسي لخير العالم في اختراع المصباح الكهربائي فحسب، هذا الاختراع جعله في متناول أيدي الملايين، لولا هذا الاختراع ما رأيتموني الآن. هذا الاختراع غير الدنيا، صار بيد كل الناس. بعد ما صمم المحطة الكهربائية الأولى في العالم، طبعا المحطة الرئيسية قام بها شخص آخر هو تسلا هو الذي عمل المحطة الكهربائية التي انتشرت اللي يسمونها AC التيار متردد، بينما هو كان عمل الدائم DC لأنه كان أكثر أمانا. على كل حال، فوجد أن المصباح لكي ينتشر لابد أن تنتشر الكهرباء، فقام عمل محطة كهربائية عشان ينشر مصباحه. انظروا هذه الإرادة الجبارة وهذا التخطيط المبدع. هناك اليوم في علم الإبداع أنواع من الإبداع. أديسون أثبت أنه مبدع في أكثر من نوع من هذه الأنواع وليس في نوع واحد، يسمونه من المبدع، من المتمكنين من الإبداع الإنتاجي، إنتاج جديد غير عادي، ومن الإبداع الاختراعي، شيء غير مسبوق، ومن الإبداع التطويري، فكرة شخص آخر لكن يقفز بها قفزات. ونال أول براءة اختراع نالها كانت عن مسجل صوت كهربائي بتاريخ 1869، وكانت عمره 22 سنة لما سجل أول براءة اختراع. على فكرة اليوم ثابت أن الإبداع الحقيقي الفعال لأي إنسان لا يظهر إلا بعد 10 سنوات من الجهد المكثف والتدريب المتواصل في مجال معين. وكذلك أديسون أول اختراع حقيقي فعال له كان عمره 22 سنة بعد أكثر من 10 سنوات من بداية اختراعاته. وعلى فكرة هو سجل براءة اختراع لكنه لم ينتجه. تسجيل براءة الاختراع نسميها اليوم في علم الإبداع التفكير الابتكاري، لا تسمى إبداعا، فكرة ابتكارية لكنها لا تسمى إبداعا إلا إذا تم تنفيذها فعلا. فإذا هناك أفكار إبداعية وهناك إبداع، الفرق أن الفكرة في أذهاننا أو في الورق بينما الإبداع هو الذي يتحقق في أرض الواقع. إذن هذه كانت أول فكرة إبداعية له. أما أول إبداع لأديسون تم تحقيقه فعلا فكان جهاز للتصويت الإلكتروني، بحيث يكون هذا هو الجهاز الطريقة الأسرع لاتخاذ القرارات في المجالس الرسمية مثل مجلس النواب، الكونغرس وغيرها. لكن طبعا هذا فشل ذريع في السوق لأن ما حد اشتراه، رغم أن هذا الجهاز اليوم مستعمل في الدنيا. طبعا طوروا جهاز أديسون لكن الفكرة هو اللي عملها وكان يؤدي مهامه بشكل صحيح، لكن تكلفته كانت عالية في ذلك الوقت ولم يفهموا قيمته. فعندها بدأ يفهم المعادلة أكثر، فركز جهده على الاختراعات اللي ممكن تنتشر، يمكن للناس شراءها لأنها سعرها معقول، ويمكن للناس استعمالها لأنها غير معقدة. فأصبح يعمل بعينين، عين على المعمل الأفكار والإبداعات وعين على السوق. وكان عنده شعار بعد ذلك دائم يقول تأكد من وجود السوق أولا قبل أن تخترع أي اختراع. إذن الخيال أساس الإبداع والواقعية أساس نجاح الإبداع. أما الاختراع الذي أكسبه الشهرة لأول مرة قبل المصباح الكهربائي في عام 1877 فهو اختراع الفونوغراف. هذا الإنجاز غير المتوقع على الإطلاق، حتى من قبل عامة الجمهور اعتبروه سحر، العلماء اعتبروه سحر. أول جهاز يقوم بتسجيل الأصوات وإعادة تشغيلها. اليوم احنا طبعا عادي جدا عندنا، لكن أول من فعل ذلك هو أديسون. كان هذا الجهاز تحفة فنية وتقنية أطلقت شهرة أديسون في الآفاق داخل وخارج أمريكا، حتى أنه طلب منه أن يحضر إلى البيت الأبيض ويقابل الرئيس الأمريكي ليعرض عليه هذا الاختراع العجيب. مسجلة، احنا اليوم نعتبر المسجل شيء عادي. هذا في عام 1877، ولولا هذا ما سمعتموني الآن، فلولا أديسون لم تروني ولم تسمعوني. إذن تفكروا أثر هذا الرجل علينا في كل البشرية. لم يكتفي أديسون بهذا، أفكار الإبداعية لم تكتفي بالإنتاجات وإنما بالطرق. هو أول من أنشأ مختبر للبحوث الصناعية، ابتكار رئيسي. تم بناء مختبر من أموال جناها من بيع التلغراف، فسوى مختبر متخصص في الأبحاث العلمية التقنية، ثم طور هذا فعمل أول شركة في العالم للبحث والتطوير. إذن هو ليس فقط اختراعات، حتى طريقة تفكير شركات مختلفة. وزادت أعمال أديسون إلى درجة أنه كان ينام نص ساعة ساعة ثم يستيقظ ويبدأ يشتغل، ويكرر هذه الغفوة 3 أو 4 ساعات يوميا، ما ينام أكثر من 4 ساعات في اليوم ولا ينام غيرها، ويكرر دوما مقولته الصحيحة التي ذكرتها لكم سابقا: الإبداع 1% إلهام لكن 99% جهد. للعلم أديسون ليس هو أول من اخترع المصباح الكهربائي، لكنه أول من اخترع مصباح متوهج عملي ممكن إنتاجه تجاريا. سبقه العديد من المخترعين في صناعة مصابيح متوهجة، وكانت هذه يعني مخترعين كثيرين صنعوا مصابيح كهربائية متوهجة لكنها ما كانت عملية وكانت غير تجارية، مكلفة، قصيرة الأجل، تسحب الكثير من التيار الكهربائي، وذلك يصعب تطبيقها على نطاق تجاري واسع. على فكرة كثير من الاختراعات والاكتشافات حققها أكثر من شخص في نفس الوقت، لكن الذي بادر هو من خلد التاريخ اسمه. نظرية داروين كان اكتشفها واحد ثاني في نفس الوقت، داروين سجلها، الهاتف اخترعه واحد قبل جراهام بيل، هو منسي لكن بيل هو الذي سجله. فإذا أديسون ليس هو أول من اخترع المصباح، وإنما هو الذي أول من عمل مصباح عملي. ليس هذا نهاية اختراعات أديسون. أكمل معكم قصة أديسون ومع الإبداع بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة وحديثنا عن فكرة الإبداع من خلال قصة توماس أديسون المخترع العظيم. حدثتكم كيف أنه وصل إلى أنه اخترع في معمله المصباح الذي يعمل بالكهرباء. فلما أراد أن يسجل براءة الاختراع أرسل خطابا إلى مكتب براءة الاختراع في واشنطن أنه اخترع مصباح يعمل بالكهرباء. جاءته النصيحة من المكتب بعدم الاستمرار في مشروع كهذا، وكتبوا له خطابا جاء فيه: بصراحة هذه فكرة حمقاء، كيف سيكتفي الناس من ضوء الشمس ويعملوا مصباح كهربائي؟ كثير من الناس لا يقدروا الإبداعات المستقبلية. فرد بخطاب قال فيه: ستقفون يوما لتسديد فواتير الكهرباء. ثقة أديسون في هذا الموقف تدلنا على صفات الإضافية للمبدعين. من صفات المبدعين أنهم يقبلون التحدي، المبدع على استعداد للمغامرة، المبدع لا يعني لا يخاف من الأمور المعقدة، مستعد أن يقدم عليها، ولديه الشجاعة في إبداع قناعاته. المبدع ما تهم قضية تقييم الآخرين له، ويمتلك الإصرار، يمتلك الثقة بالنفس، هذه كلها من صفات المبدعين. اختراع المصباح الكهربائي كان قصة مؤثرة في حياة أديسون. في أحد الأيام مرضت والدته مرض شديد، واستلزم الأمر إجراء عملية جراحية لها، إلا أن الطبيب لم يتمكن من إجراء العملية بسبب عدم وجود الضوء الكافي، واضطر أن ينتظر المصباح لكي يجري العملية. هذه القصة هي سبب تولد الإصرار عند أديسون أن يضيء الليل بضوء مبهر. والحاجة كما يقولون هي أم الاختراع. انكب أديسون على تجاربه ومحاولات العديدة من أجل أن ينفذ فكرته. اعتكف على مشروع العظيم هذا بإضاءة ليس مصباح في مختبر، وإنما إضاءة العالم. كان مختبره على فكرة يعني مليء بالأجهزة. في البداية وصل العمال عنده إلى 50، ثم تطور عددهم مع التوسع إلى أكثر من 100 مساعد له يعملون بشكل متواصل في المختبرات. أجرى على المصباح الكهربائي، قصة اختراع المصباح جميلة اسمعوها، أجرى على المصباح 292 تجربة ناجحة. أنا أعرف بعض الناس يقولوا آلاف، هذا غير صحيح، هو أجرى 292 تجربة كلها كانت فاشلة. وكان كلما فشلوا كان يقول قولة الشهيرة لمساعديه: هناك طريقة أفضل لأداء أي عمل. احفظوها، أي عمل إدارة غيره، هناك طريقة أفضل لأداء أي عمل يحتاج إلى تأمل بحث، لكن تصلوا إليه. واشتغل أديسون ليل ونهار، كان عند التعب يلقي بنفسه على كرسي خشبي بعض دقائق من النوم، ثم ينهض ويعمل من جديد. استمر أديسون في العمل حتى 1879، لما جهز زجاجة بداخلها أسلاك مجرب تجارب يستفيد من التجارب الفاشلة. فجرب حينها 3 أسلاك من الكربون كانت تتحطم، هذا قبل من ضمن التجارب الفاشلة. لما صار الليل وهو يركب السلك الرابع، هذه المرة غير نوعية السلك، وغير أنه فرغ الزجاجة من الهواء ودير التيار الكهربائي، وإذا النور نور المصباح يعم المكان. استمرت هذه الزجاجة مضيئة 45 ساعة. عندها قال لمساعديه: بما إنها عملت كل هذه المدة فبإمكاني إضاءتها 100 ساعة. وبقى هو ومساعديه 3 أيام بلا نوم إلا لمحات، ومع مراقبة حذرة وشديدة للزجاجة المضاءة، هل ستستمر ويستمر مع الحلم؟ وفعلا استمرت الزجاجة بالإنارة ليخرج أديسون مع تعبه هذا كله ومساعديه المرهقين من المختبر، ويعلق المصباح حول معمله ويبدأ لاختبارات الرئيسية. انتشر طبعا النبأ بالصحف أن الساحر أديسون حقق المعجزة، والناس طبعا بين مكذب ومصدق، إلى أن جرى الحدث العظيم في ليلة رأس السنة الجديدة 1879، واستمر حتى فجر اليوم الأول من عام 1880. حضر الاحتفال أكثر من 3000 زائر من كبار الزوار، تستقبلهم المصابيح الكهربائية تشع بأنوارها على أسلاك معلقة على الأشجار، وكانت البرقيات تنهال على أديسون وتقول: تعالى اجعل مدنة تصبح مضيئة. أنشأ بناء على هذا أنشأ أديسون شركة أديسون للإضاءة الكهربائية في نيويورك، مهمتها تزويد نيويورك بالنور والتدفئة. خلال السنوات الأولى تم توزيع تيار أديسون، على فكرة أديسون كان يشتغل بالتيار المستمر DC. اخترع أديسون أيضا جهاز لقياس الاستهلاك الكهربائي حتى يسمح لعملائه بدفع الفاتورة المناسبة مع استهلاك الطاقة، يعني الكهرباء استعمالها مع المصباح مع العداد. هذا الجهاز كان يعمل فقط مع التيار المستمر، فحتى عام 1882. ثم كل هذه الأمور تم تغييرها إلى التيار المتردد. أما مشروع أديسون الذي مات أديسون ولم يكتمل، فقد كان نتيجة تعاون بينه وبين صديقه الحميم هنري فورد، هنري فورد اللي طور محركات البنزين وصاحب أكبر سيارة، مشروع لصناعة سيارات، وأيضا معهم هارلي فايرستون صاحب شركة فايرستون الشهيرة للإطارات المشهورة إلى اليوم. الهدف كان، غرض المشروع، حل مشكلة إيجاد بديل للمطاط المستخدم في صناعة الإطارات. كان المطاط، كان هذا النوع من المطاط يستورد من خارج أمريكا، ويبحثون عن بديل له من داخل أمريكا. لما ما وجد فورد وفايرستون بديل للمطاط المستورد من خارج أمريكا، ماذا فعلوا؟ قرروا بالاستعانة بالمبدع العظيم أديسون، وكلفوه بمهمة إيجاد بديل. فأخذ وقت طويل في المعمل يجرب مئات المواد، يمكن أحدها يصلح أن يكون مادة لصنع الإطارات. ترك أديسون من تجاربه نتائج مهمة جدا، لكن لم يخترع الإطار الحالي، واستكملت بعد وفاته بناء على أساسيات اختراعه. هذا أديسون وقصته العظيمة. تم إنشاء وسام أديسون في 11/2/1904 من قبل مجموعة من الأصدقاء والمقربين لأديسون، وبعد 4 سنوات دخلت الجمعية الأمريكية للمهندسين الكهربائيين في اتفاقية مع المجموعة لتقديم جائزة الميدالية كجائزة كبرى في الاختراعات، ومنحت أول جائزة ميدالية الاختراعات، ميدالية أديسون للاختراعات في عام 1909، منحت إلى تومسون، بعدين منحت إلى نيكولا تسلا 1093 براءة اختراع لأديسون. مع إعلان وفاته انتقل الخبر إلى كل العالم، وعندما توفي أطفئت جميع أنوار ومصابيح أمريكا، إشارة إلى أنه هو الذي اخترعها، وتم تكريمه بأنه أهم مخترع في الألف عام، رجل الألفية، The man of the millennium. عرفنا قصته، ومن خلال قصته تعرفنا على قواعد الإبداع. كان أديسون يقول عن المال: ليس المال إلا وسيلة لا غاية. وذلك أديسون كل ما تجمع عنده مال أنفق في شراء آلات جديدة ومعمل أكبر حتى يتوسع في اختراعاته. ولذلك اختراعات متتالية، لما وصل عمره 23 سنة كان سجل باسمه 122 اختراع. توماس أديسون مؤسس التطور الحديث الذي نعيشه، ماذا ساعده على الإبداع؟ الدعم المالي وبيئة الحرية هي التي أوصلته لذلك. كثير من شباب أمتنا عنده قدرات إبداعية هائلة، لكنه بحاجة إلى الدعم والحرية. الإبداع على فكرة ليست عملية صعبة ولا معقدة، يمكن أن تتحقق عندما ترى ما لا يراه الآخرون، أو ترى المألوف بطريقة غير مألوفة، فتصل إلى حل المشكلات بأساليب جديدة مبتكرة غير مسبوقة. هذا هو الإبداع. المبدع شخص واثق من نفسه، ما يتبع الأساليب الروتينية، شخص مثابر لا يستسلم بسهولة، شخص يحب التأمل والتفكير، يفضل هذا على اللغو والثرثرة. المبدع شخص يميل إلى إيجاد أكثر من حل واحد للمشكلة، يكره العمل في المواقف التي تحكمها قواعد وتنظيمات صارمة، يحب الحرية. المبدع شخص واسع الثقافة، واسع الأفق، دائم التساؤل. المبدع شخص يملك القدرة على التحليل والاستدلال، ويحب التجريب والمحاولة، يحب التغيير، يحب التجديد. اليوم الأمم المتقدمة تقدمت بإبداعها، والأمم المتخلفة أعاقت الإبداع. من معوقات الإبداع تجدها في عبارات يومية مكررة، منها جربنا هذه الفكرة من قبل، ولا فكرتك هذه جيدة بس راح تكلف كثير من المال، أو هذا ما هو شغلنا، ما ليست مهمتنا، أو اكتب الفكرة وارفعها إلينا ونرفعها للي فوق. وهكذا تموت الأفكار. وبعضهم يقول فكرة ممتازة لكن يمكن نطبقها في السنوات القادمة، أو أسوأ من ذلك، يا أخي وضعنا جيد والله لا يغير علينا، ما نحتاج نغير، أو يا أفكارك هذه تصلح للغرب هي أكبر منا. قبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا مقولة أديسون: كل شخص يفكر في تغيير العالم، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه.